عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مصطلحات هو الأخلاق. ما هي فلسفة الأخلاق؟ ما هو مفهوم الأخلاق؟ الأخلاق عند الفلاسفة، تعريف الأخلاق، أنواع الأخلاق وأقسامها، هذه العناوين وغيرها ستكون محور حوارنا اليوم مع الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم وعافاكم الله. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم اخترنا موضوع الأخلاق بناء على طلبك، أنت قلت لي موضوع كتير مهم، ويعني من المصطلحات اللي كتير فيها حساسة وفيها إشكالية كبيرة جدا، وفيها إشكالية كبيرة. ومن أجل هذه الإشكالية أردت أن أطرق باب الأخلاق من تعريف آخر أو من منحة آخر أو من بوابة غير مطروقة كثيرا في مجتمعاتنا. نعم، بداية مفهوم الأخلاق وتعريف الأخلاق. الأخلاق، لنعود إلى اللغة العربية، مصطلح الأخلاق نعم. جمع خلق أو خلق، وهناك خلق، كلمتان مترادفتان متشابهتان جدا. الخلق هو بنية الإنسان كمخلوق مادي له جسد ومكونات هذا الجسد. أما الخلق فهي طبائع نفس هذا الإنسان المكون لهذا الخلق أو لهذا الجسد. هل هي طبائع طبعا طبائع النفس البشرية، هل هي طبائع حميدة أم غير حميدة؟ صحيح. هل هي جيدة أم غير جيدة؟ من هنا أتت الأخلاق. فالأخلاق إما تكون حسنة وإما تكون سيئة. صحيح، ما في وسط، هناك اختلاف لهذا الموضوع، لا يوجد ما في وسط، لا يوجد وسط. ولكن قد يكون المرء كريما جدا ولكنه لئيم. هنا جمع بين الخلق الكريم، نعم، ولكن منان، نعم، يمن. نعم. قد يكون الثري الغني، الغنى هي صفة جيدة، نعم، وقد يكون كريم ولكن مع ذلك يكون لئيم. نعم. إذن قد يجمع بين صفات الخير وصفات الشر، فلا يوجد إنسان كامل من ناحية الأخلاق الحسنة، ولا يوجد إنسان ناقص من حيث الأخلاق. صحيح. السيئة 100%. صحيح. لنتعمق أكثر في هذا الموضوع ونتحدث عن فلسفة الأخلاق. أنا أفلسف الأخلاق كما أرى، فأفلاطون أو أرسطو أو كانت أو بقية الفلاسفة القديمين وضعوا تعريف للأخلاق. نعم. منهم ما ربط الأخلاق بالدين، منهم ما ربط الأخلاق بالمجتمع، ومنهم ما ربط الأخلاق بالعادات الحسنة وكيفية طغيان العادة الحسنة التي تعتمد على العقل. نعم. فالعقل هو الميزان. يعني نقول هي مجموعة من القيم الأخلاقية اللي بتركز على العادات والتقاليد الجيدة. أكيد. نعم. إذا كانت العادات والتقاليد في مجتمع ما لها سمة معينة، ويمارس الشخص أو المرء هذه العادات والتقاليد بدقة، فهو رجل خلوق. نعم. حتى لو كان هذا المجتمع بالنسبة لمجتمع آخر غير خلوق. نعم. بمعنى آخر، لدينا مثل: إذا دخلت إلى مدينة العميان ضع يدك على عينك. صحيح. هذا معناه أن يجب أن تكتسب أخلاق المجتمع الذي أنت دخلت إليه. إذن. من هذه النقطة يختلف بعض الفلاسفة في تعريف الأخلاق. فالأخلاق إذن أمر نسبي، ما هو خلوق بالنسبة لمجتمع ما قد لا يكون خلوقا بالنسبة لمجتمعين. صحيح، مجموعة من القيم والقواعد السلوكية التي يمكن يتحلى بها الشخص في أي مجتمع كان. صحيح صحيح. بالنسبة لدينا مقولة أو قول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو المعروف؟ المعروف هو مجموع الطبائع والعادات والتقاليد المعروفة أنها جيدة في هذا المجتمع. المنكر هو كل ما ينكر إحدى هذه الصفات الأخلاقية في هذا المجتمع. لذلك نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. والأديان جميعها بدون استثناء تحبذ أو تشجع أو تدعو إلى الأخلاق الكاملة، الأخلاق الحميدة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن كانت هناك أخلاق حميدة وجاء ليكملها. فصاحب الأخلاق الكاملة إيجابا هم فقط من ندعوهم بالأنبياء أو الأوصياء أو الرسل أو أصحاب النظريات الإنسانية العميقة التي تدعو إلى رفعة الإنسان واحترام الإنسان. عكس ذلك ندعو بالشيطان أو الشيطنة أو صفات الشيطان التي جاء بها ليهدم البنيان الإنساني أو البنيان الأخلاقي الذي جاء بها رجل داعي الدين كنبي أو رسول أو رسالة سماوية معينة. نعم. طيب، هل هناك أنواع للأخلاق؟ الأخلاق على في مكتسبي يمكن، وفي يعني فطري، يعني مثل بيقولوا إنسان جبلي مفطور على عادات وتقاليد معينة، ففينا نقول يمكن هيك ولا ما؟ الأخلاق الإنسان بطبيعته بفطرته عادي، كما نقول أن ذكاء الإنسان عادي عند الولادة، فالبيئة قد تطور هذا الذكاء أو قد تخفض من نسبة هذا الذكاء بالاعتماد على مطارح الذكاء الموجودة عند هذا الشخص كالمواهب والعادات. نعم. أما العادات المكتسبة، العادات المكتسبة إذا وضع في مكان تكتسب وتتعلم، يعني فيك تتعلمها أو تكتسبها من المجتمع. صحيح. من المجتمع. صحيح. نعم. هنا يأتي دور المجتمع، البيئة والمجتمع، وهنا سوف نتحدث إليها بتفصيل. نعم. عن دور المجتمع في تعزيز القيم الأخلاقية. صحيح. هناك أخلاق تطبيقية. نعم. شو يعني تطبيق؟ الأخلاق التطبيقية هي التي تتعلق بمهنة معينة. نعم، أخلاق مهنية، بعمل مهني. فينا نقول إنه الشخص الفلاني إنه مثلاً ما عنده مهنية بعمله أو ما عنده أخلاق مهنية. من ليس لديه أخلاق مهنية هو الذي يخالف الأخلاق الحميدة في ممارسة مهنته. فالطب على سبيل المثال هناك قسم أبقراط. صحيح. وهذا القسم يحتم على كل طبيب قبل أن يبدأ ممارسة عمله أن يقسم هذا القسم، فهذا القسم له بنود كثيرة جدا. نعم. أهم هذه البنود احترام العرف والتقاليد واحترام الإنسان كإنسان واحترام المهنة وسرية المهنة. نفس القسم موجود في جميع المهن. نعم. المهندس والمحامي، المحامي أو القاضي أو رجل القانون على سبيل المثال وهو الأدرى بالقوانين، هناك دائما عدة احتمالات لقانون ما، لتطبيق قانون ما، هل هي في صالح المدعي أو المدعى. هنا يتم التلاعب بين المحامين من يكسب أكثر. صحيح. ولكن إذا تطرق رجل القانون محام أو قاض، إذا تطرق إلى مخالفة القوانين أو مخالفة الحق. نعم. أو مخالفة الشرع بقوانين أخرى، بقوانين أخرى يمكن أن تتطابق مع هذه الحالة فيصبح المذنب بريئا ويصبح البريء مذنبا. نعم. والنتيجة هي مجموعة من الأموال اكتسبها رجل القانون. نعم. هذه تسمى ممارسة غير أخلاقية. صحيح. لهذا الرجل. صحيح. نفس الشيء بالنسبة لي، هي تنطبق تحت الأخلاق التطبيقية. نعم. أي في المهن. نعم. وجميع المهن تنطبق عليها هذه هذا التعريف. نعم. طبعا حتى أن المجتمع ليشجع العادات الحميدة أو التقاليد الحميدة، دور المجتمع في تعزيز القيم الأخلاقية، كانت هناك أقوال أو حكم. يلا. يقول الشريف: إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر. صحيح. الشريف يبقى شريفا. صحيح. وكلمة شريف من الشرفة، والشرفة هي المكان المرتفع العالي المطل. نعم. يقال: العتاب خير من الحقد. صحيح. وهو صابون القلب. إذن هنا تشجيع للعتاب بدل الحقد. صحيح. وأنه هو النظافة. يقول: يتساوى في القبح الغني اللئيم والكريم المتملق. الكريم إذا تملق ذهب كرمه. صحيح. والغني بعد له معنى أكيد. يقال: الكذب، وهو أسوأ عادات الأخلاق السيئة. نعم صحيح. اللي بيكذب بيعمل كل شيء. أكيد. نعم. الكذب داء، أما الصدق فهو الدواء. حلو. والنظافة من الإيمان، وهنا لدينا نحن مدعو الإيمان ما أنظف شوارعنا. نعم. يقال: الخلوق من إذا مدحته خجل، وإذا هجوته سكت. هذا الخلوق. الخلوق. أما غير الخلوق إذا مدحته تكبر وأصبح مغرورا، وإذا هجوته هاجمك. صحيح. سيد القوم خادمهم. خادمهم. وهذا هذا يعني التواضع. تواضع. نعم. والمرء بأصغريه، القلب واللسان. واللسان، فالقلب يعني العقل. صحيح. واللسان يعني الكلمة الجميلة والطيبة. الجيدة الطيبة. طيب. التي تزرع طيبا فتنتج ثمارا طيبة. نعم. لدينا عدة مجالات للأخلاق يمكن أن نبحثها واحدة بعد الأخرى. يلا. المجال الأول لنقول مع المجتمع على سبيل المثال. المجتمع هناك علاقات اجتماعية، جيران، الجيران الخلوقين هم من لا يزعج أحدهم الآخر، المواصلات، أنا قصدت من الأخلاق تم ممارسة الأخلاق في هذا المجتمع. نعم. نحن في مجتمعنا عندما تصعدين مع سائق سيارة تاكسي أو سيرفيس أو باص أو أي حافلة، هل يمارس أخلاق المهنة التطبيقية كما قلنا؟ هل يحترم الكبير والصغير؟ نعم. نلاحظ أحيانا كثيرة أنه إذا كان هناك شيخ كبير أو امرأة عجوز لا يقف لها لأنها تؤخره. صحيح. بينما إذا كانت هناك فتاة جميلة وحسناء و ممكن يعمل حادث مرانا. ممكن يعمل حادث كما جرى اليوم. الطبقية في المجتمع، المجتمع مؤلف من طبقات. صحيح. منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم متوسط. متوسط بين بين هذا وذاك. نعم. هل يمارس الغني أخلاقه كغني، يحترم الضعيف أو يحترم الفقير أو يعطف عليه، أو وللغني زكاة في المجتمعات تسمى ضرائب في المجتمع العلماني وهي زكاة في الدين الإسلامي على سبيل المثال. نعم. هل يؤدي هذه الزكاة بشكل جيد؟ هل يستثمر أمواله في بلده؟ وهنا أقول هي قمة الأخلاق أن يكون الرجل مستثمرا في بلده. في بلده. صحيح. إذا استثمر في بلد آخر قد يربح كثيرا ولكن لم يفد بلده على الإطلاق. صحيح. فالأموال التي جناها في الخارج سيصرفها في الخارج. في الخارج. هذه سياسات اقتصادية لجميع الدول. صحيح. نقول الأخلاق والثقافة، هل المثقف لدينا خلوق أو غير خلوق؟ المثقف الخلوق هو الذي يهتم بثقافته، يدرس، يتعلم، يتوسع في معرفته وينشر هذه المعرفة في المجتمع. هل نشرها في المجتمع بشكل جيد؟ جيد. أم هل مارس قيمته الاجتماعية سلبيا بإعطاء أفكار سلبية للمجتمع؟ نعم. على سبيل المثال لنقول لدينا الدروس الخصوصية في مجتمعنا. صحيح. هذه الدروس الخصوصية كيف تعطى؟ لدينا معلمون في المدارس الخاصة بشكل خاص، إذا سئل المعلم أو مدير المدرسة ما هو مستوى ابني في المدرسة يقول ممتاز ويعطيها علامات الامتياز. صحيح. ولكن في الواقع هل هو ممتاز أم لا؟ هنا يكذب هون على هون نفسه المشكلة. يكذب على نفسه، يكذب على ولي الأمر، ويكذب على الطفل، ويكذب على المجتمع أيضا. إذا تم تخريج دفعات كبيرة ممن حصلوا حتى لو حصلوا على علامات عالية بالغش، الغش هي وسيلة غير أخلاقية. غير أخلاقية. يقال أنه متدين يصلي ويصوم وإلى آخره، ولكن يغش في تجارته. هو يقنع نفسه أنه ربح. صحيح. ولكن الغش أو مستوى الربح محدود، يجب أن يكون محدودا، وإلا صار ربحا ربا، والربا عدة أنواع. هل يستخدم المعلم أو المثقف لغة رصينة في كتاباته؟ ما مدى تأثير هذا المثقف في كتاباته في الصحف أو المجلات أو الكتب التي يصدرها على الشباب؟ ما مدى استغلاله للمنابر؟ حاليا نرى للأسف الشديد من لا يتقن العربية ولديه سجل عظيم في اتحاد الكتاب العرب، مع احترامي للجميع وزملائي وأصدقائي، من لا يجيد القراءة بشكل مباشر، قراءة قصة كتبها أو شعر كتبه، ينصب ويرفع ويأخذ الجوائز. لماذا وكيف أخذ الجوائز؟ أنا أعرف إلى درجة كبيرة أن جزء كبير جدا من الجوائز التي تعطى خاصة للمثقفين لها أهداف سياسية في الغالب. نعم، سنفرد حلقة كاملة عن هذه الجوائز، وخاصة جائزة نوبل. ضمن جائزة نوبل، هذه جائزة استعمارية استغلت سنتحدث عنها كثير. سنتحدث عن هذه، نتحدث عن الأخلاق والأعلام. نعم. هل هناك وفاء بشرف المهنة في الإعلام؟ لنقل عن الدعايات والإعلانات غير الأخلاقية. نعم. أرى كثيرا على شاشات التلفزة عدم احترام للأهل أو الوالدين. نعم. هناك دعاية على النايلسات مصرية ولممثلة مشهورة هالة فاخر عن زنوسي للغسالات. نعم. ابنها تأمره بقسوة أن يضع الملابس في الغسالة وأن ينتبه للغسالة، تتعطل الغسالة، تكسر رجل الولد، وتقول له انتظر حتى أصلح الغسالة وبعد ذلك أهتم بك. نعم، هي على النايلسات. على النايلسات. نعم. في النهاية يطمئنها أن الغسالة بشكل جيد، فتذهب إلى المشفى لتجد، وهي كوميدية قليلا، لتجد أن الطبيب وضع رجل ابنها مكان ساعده، أي أصبحت الرجل مكان الساعد، وقالت الحمد لله ماشي الحال يعني. نعم. هذه دعاية سيئة للأم. سيئة. صحيح. هناك دعايات وجدتها كثيرا، الأب يغش الطفل أو الطفل يغش الأب ويضحك في سبيل قطعة بسكويت على سبيل المثال أو قطعة كيك. هي تمرير، يعني تمرير لبعض، يعني عم هي سيئة. هي تربية بشكل غير مباشر، تربية سلبية لا أخلاقية، تباعد بين الطفل وأبيه، يعني تمحي الأبوة أو الأمومة أو البنوة. نعم. هذه المفارقات نجدها في الدعايات بشكل كبير جدا. في الدعايات على سبيل المثال الأفلام الكرتون التي تسوق لدينا ولدى غيرنا، أفلام الكرتون هذه غالبا توم أند جيري، جميعها تسوق الفكر العنيف. صحيح. العنف حتى المسلسلات الخاصة بالأطفال، جرانديزر وكابتن ماجد وإلى آخره من المسلسلات. فتشي عن هذه الأفلام في البلاد الراقية. صحيح. تجدينها معدومة في تلفزيوناتها، ممنوعة. ممنوعة. صحيح. ممنوعة. لماذا صدرت إلينا؟ في هدف، كي لا يحترم الابن أباه أو أخاه أو الجار جاره إلى آخره. هذه عملية غير أخلاقية في الدعايات الإعلامية. نعود أيضا إلى اللهجة العامية في وسائل إعلامنا. تم التركيز على اللهجة العامية، وللأسف الشديد في بلدنا في سوريا قبل 10 سنوات أو 15 سنة لم تكن هناك لهجة عامية لدى المذيعين أو لدى الضيوف حتى. نعم صحيح. وكان الضيف حريص جدا على الكلام العربي الفصيح ولو كان السهل صحيح. الصحفي صحيح صحيح. ولكن اللغة الإعلامية تم تشجيع نعم. تم تشجيع اللهجة العامية وفي هذا قتل اللغة العربية اللغة العربية الفصحى ونجد هذا في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك على سبيل المثال الكتابات أكثر من 90% حتى المثقفين يكتبون بالعامية وهنا للأسف تكشف أخطاؤهم الإملائية خاصة نحن نستخدم الهمزة بدل القاف في مواقع صحيح. كثيرة تأبرني أو اشتقت لك مثلا والهمزة مواقع تنحط على نبرة أو على واو هنا صحيح. لا توضع إذن بدل القاف تضع على نبرة نعم. إذن لا توضع في مكانها الصحيح وهذا خطأ إملائي كشفت نفسك أيها المثقف طبعا في أشياء أخلاقية ولا أخلاقية بالنسبة للجمال وهندام المذيعين والمذيعات إلى آخره. في الإعلام هناك إعلام سياسي تشويهي لشخصيات معينة كانت البي بي سي وهي رقم واحد في الإعلام السيء والموجه عالميا نعم. وتأتي بعدها أمريكا الحرة وهذه هاتان إذاعتان بي بي سي بشكل خاص لهما محطات بعدد اللغات في العالم صحيح لكل لغة ولو كانت لغة محلية هناك نشرات أخبار وهناك لهجة محلية كي يكسبوا الناس وبالتالي يدبون يكسبوا الناس ويحققوا ربح من خلال الربح سياسي أكثر ما نعم. هو مادي صحيح مادي وسياسي عندما شوهوا عيدي أمين على سبيل المثال القذافي وحاليا الرئيس الكوري وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام تم تشويه سمعته بشكل كبير جدا. طيب هناك الأخلاق والدين والجنس الدين نعم. والجنس كانوا أو كانا خطان أحمران سابقا وما يزالان لدينا أو في المجتمعات المتدينة أو التي تدعي التدين والدين كأخلاق حميدة صرف. مسألة الدين أو اللادين أو الاختلاف المذهبي أو نعم. الاختلاف الديني هنا تمارس ممارسة أخلاقية أم لا هي مشكلة ومعضلة. من ليس معي لا يجب أن لا يكون من غير الأخلاق. الجنس لدي في مجتمعنا يختلف عنه في المجتمعات الأوروبية كما قلنا صح. الأخلاق تبعا للعادات والتقاليد وهي مسألة هامة جدا. الأخلاق والتعليم الطالب الخلوق لا يغش المعلم الخلوق هو أب ومرشد ومرب ومعطاء. المناهج لدينا هل تؤدي دورها في المجتمع كما يجب أم لا صح. هنا نقول مناهج أخلاقية أو لا أخلاقية حتى على مستوى الاقتصاد والتجارة يعني تدخل الأخلاق في صلب عملهم أيضا أكيد. إذن الأخلاق لدينا مهمة كبيرة جدا في المجتمع وأنا أرى أو أتساءل كيف يكون المجتمع خلوقا كيف نحرص على المجتمع الخلوق. أولا يجب أن نربي المواطن من الطفولة تربية أخلاقية صالحة وهذه التربية تضم حب الولد أو الطفل للأهل للوالدين للإخوة للجيران ونفي الأنانية حب العلم والتعلم وبناء النفس والمستقبل حب الوطن والمجتمع وتطويرهما احترام الأسرة يجب الدولة أن تضع قوانين اجتماعية وصحية هذه من الأخلاق التي تمارسها الدولة والوطن يجب أن يحافظ على كيانه وأبنائه يؤمنون بهذا الكيان المستقل والدفاع عنه وهذه صفة أخلاقية لكل مواطن. حلو كتير. أنا بتشكرك جدا الأديب والباحث أستاذ علي ناصر شكرا لك شكرا لحضورك نورتنا ألقاك في حلقات قادمة مع مصطلح جديد إن شاء الله شكرا لك. شكرا لك شكرا للطاقم الفني شكرا لإذاعة أمواج وشتاء جميلا إن شاء الله إن شاء الله. أنتم سرومي وأنتم مشتاق حزني و